له سؤال ثان في هذه الرسالة، يقول فيه: إذا غذي الرضيع باللبن الصناعي في الحولين هل يعتبر مفطوما، وهل يغير ذلك من حكم نجاسته؟ أما بعد الحولين فإنه يعتبر مفطوما، فلو أرضعه أحد بعد الحولين فإنه لا يعتبر الرضاع. أما في حال الحولين فإذا ارتضع من امرأة 5 رضعات أو أكثر في حال الحولين فإنه يعتبر ولدا لها وأخا لأولادها وابنا لزوجها. وأما حكم بوله في الحولين حال ارتضائه من لبن غير لبن أمه هذا محل نظر، والأقرب والله أعلم أنه كالذي يرتضع من أمه، لا يقال إنه يتغذى بالطعام حينئذ، فإنه يتغذى بلبن قام مقام لبن أمه، فالأقرب والله أعلم أن بوله يكفي فيه الرش والنضح كبول الصبي الذي لا يأكل الطعام إذا كان يتغذى بلبن أمه. هذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم. بارك الله فيكم.